السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. وقت وجوده الأمر واضح، وقت وبعد زواله لأن هذا فيه ذريعة لإحياء ذلك الأمر، فقد يذهب الإنسان إلى ذلك المكان الذي كان فيه ذبح لغير الله وترك، وقصد ذلك المكان بذبيحة لله، هذا ذريعة لإحياء السابق الموجود في هذا المكان من الشرك بالله، لأنه هو بينه وبين نفسه مخلص، لكن قصد ذلك المكان الذي كان لا يقصد إلا للشرك ذريعة لإحياء الشرك الذي كان يمارس ويفعل في ذلك المكان.